ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته، وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام، ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم. خذ فائدة: ويندم النفل فواضب فعله، كبعد ظهر أربعا وقبله، كقبل عصر زده بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها فراغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله: ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته. معناه أن المأموم لا يجوز له أن يقوم ليقضي ما فاته مع الإمام حتى ينتهي الإمام من الصلاة، فإن الإمام لا يقضى في صلبه، لا يقضى في صلب الإمام. وبالتالي إذا كان الإمام فاتك بركعة أو ركعتين فلا يجوز لك القيام لقضائهما أو لقضائها له الركعة حتى ينتهي الإمام من صلاته فتقوم أنت للقضاء. هذا معنى قوله: ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامه صلاته. ثم قال: وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام. معناها الإنسان إذا أدرك ركعتين مع الإمام أو أدركه في جلوس التشهد فإنه إذا أراد القيام لقضاء ما عليه، معناها لقضاء ما فاته به الإمام، فإنه يقوم بالتكبير. مثلا في صلاة العشاء أدرك الركعتين الأخيرتين مع الإمام مثلا، فإنه إذا أراد القيام لقضاء الركعتين الأوليين اللذين فاتتاه فإنه يقوم بالتكبير. كذلك إذا أدرك التشهد فقط، معناه لم يدرك شيئا مع الإمام بل أدرك معه جلوس التشهد، فإنه إذا أراد القيام للصلاة فإنه يقوم بالتكبير. قال: ومدرك ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم. خذ فائدة: معناه من أدرك ركعة واحدة أو أدرك ثلاث ركعات مع الإمام فإنه إذا أراد القيام لقضاء ما عليه فإنه يقوم بدون تكبير. معناها من أدرك وترا سواء كان ثلاثة أو واحدة فإنه يقوم بغير تكبيره، معناها إذا قام لقضاء ما عليه فإنه يقوم بغير تكبيره. رحمه الله: باب النوافل وسجود التلاوة. النوافل في اللغة تقال لي زيادة والعطية التي لا تلزم. والنافلة في اللغة الزيادة والعطية التي لا تلزم، هذه هي النافلة. وسجود التلاوة ولم يقل سجود القراءة، لأن القراءة أعم من التلاوة، فالتلاوة لا تطلق إلا على شيء متتابع، أما القراءة فتطلق على المتتابع وعلى غيره. فقد نسمي التلاوة قراءة ولا نسمي التلاوة نسمي القراءة تلاوة ولا نسمي التلاوة قراءة. معناها إذا قرأ الإنسان قراءة وقطع فهذا يسمى قراءة ولا يسمى تلاوة، ولكنه إذا قرأ قراءة متتالية متتابعة إن هذا يسمى تلاوة. يقول: ويندب النفل فواضب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله. معناه أن الندب مندوب، أن النفل مندوب، فواضب على فعله خصوصا رواتب، والرواتب ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. كبعد ظهر أربعا وقبله، معناها أربع قبل الظهر وأربع بعده. وروي كذلك أن صلى الله عليه وسلم اثنتان قبل الظهر أو أربع قبل الظهر واثنتان بعده والعكس. ثم قال رحمه الله: كقبل عصر زده بعد المغرب، قبل العشاء وبعدها فراغب. كذلك يندب النفل قبل العصر، يصلي الإنسان النافلة ركعتان أو اثنتين. كذلك بعد المغرب تندب النافلة بعد المغرب، يصلي الإنسان اثنتان أو ستة. لكن الحديث فيه أن من صلى لله بعد المغرب ست ركعات أن له وله، ذاك حديث ضعيف. كذلك قبل العشاء، صلي الإنسان نافلة قبل العشاء يصليها بعده وهي الشفع والوتر.